بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من دراسة تيسير علم التوحيد. أخذنا بالأمس عددا من صور الشرك الأكبر، ثم دخلنا في باب الشرك الأصغر. ما تعريف الشرك الأصغر؟ عشرة: جعل شيء من حق الله لغيره لا يزول به أصل الإيمان. أحسنت. وكما تقدم، لا يسلم من الشرك الأصغر إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. ولو تأمل العبد في كلام ابن القيم رحمه الله لرأى ربما من نفسه أنه قد وقع في بعض أنواع الشرك وهو لا يشعر. إذن ينبغي أن يتأمل هذا الكلام، كلام ابن القيم رحمه الله، وأن تراقب النفس. النفس تحتاج إلى مراقبة، أن يراقب نفسه ويحذر لمداخل الشيطان عليه. ربما في المجلس الواحد تحتاج إلى جهاد نفسك مرات في حضور الدرس الواحد. ربما تبدأ في حضور المجلس لله، سواء كان معلما أو متعلما، ربما يبدأ المجلس لله فلا يدري إلا وقد جاءه الشيطان وأفسد عليه نيته. ولهذا كان السلف يقولون أنهم يجاهدون أنفسهم في المجلس الواحد مرات. إذن هذا أمر عظيم يحتاج إلى أن يراقب الشخص قلبه ويحذر من مداخل الشيطان عليه، ويكثر من التوبة والاستغفار، لعل الله جل وعلا أن يدفع عنه شر الشيطان. طيب، أخذنا بالأمس عددا من الصور كتعليق التمائم والحروز على اعتقاد كونها سببا. وما حكم التمائم القرآنية؟ نعم، الصحيح أنها محرمة ومن البدع وليست بشرك، وهي محل خلاف كما تقدم. عامة العلماء على أنها من المحرمات والبدع. ثم أخذنا أيضا قاعدة أخرى من قواعد الشرك الأصغر، وهي التبرك بسبب لم يجعله الله سببا للبركة. إذا ما يتبرك بسبب إلا إذا جعله الله سببا، ويكون التبرك به على وفق الطريقة الشرعية. فالقرآن كما تقدم معنا سبب للبركة، لكن الذي يتبرك بالقرآن بطريقة محدثة يقع في المحرم والبدع. ثم أخذنا أيضا الطيرة، وهي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. وصوره الطيرة كثيرة جدا، ولا يكاد يسلم منها أيضا إلا من سلمه الله، يتشاؤم بأمر مرئي أو مسموع أو معلوم، وربما يمضي في عمله وهو متشائم متخوف قلق. فهذا وقع في شيء من الطيرة. إذن الطيرة يتشائم إما بمرئي أو بمسموع أو بمعلوم. مثل ماذا المعلوم؟ يوم معين، شهر معين. نعم، مثل التشاؤم بصفر، التشاؤم بيوم الأربعاء. إذن هذا من الشرك. قال المؤلف عفى الله عنه: والرابعة الرياء. وما أدراك ما الرياء؟ الرياء أمره عظيم وشره مستطير. قال: وهو إظهار العبد عمله ليراه الناس. إذن الرياء مشتق من الرؤية، الرياء مشتق من الرؤية. يظهر العبد عمله لماذا؟ لكي يراه الناس، بخلاف التسميع. التسميع شيء آخر. ما هو التسميع؟ يسمع، يعني مأخوذ من السماع، فهو يتكلم بشيء لكي يسمعه الناس ويثنون عليه. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. إذن الرياء يظهر العمل لكي يراه الناس ويثنون عليه. قال: ليراه الناس ويحمدوه عليه، ولا يسلم منه إلا من سلمه الله. قال أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري رحمه الله: ما جاهدت شيئا أشد علي من نيتي. هذا سفيان الثوري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث، كان رحمه الله يبول الدم إذا رأى منكرا لا يستطيع إنكاره، يعني لشدة تعظيمه لله وخوفه من الله، إذا رأى منكرا ما استطاع أن يغيره يبول الدم، يبول الدم، يعني يحرق قلبه وفؤاده حتى يتسبب له بهذا الأمراض فيبول الدم. والأطباء يقولون أحرق كبده الخوف من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا شدة خوف من الله سبحانه وتعالى، ومع هذا يقول ما جاهدت شيئا أشد علي من نيتي. إذن هذا كما تقدم معنا في كلام ابن القيم رحمه الله أن هذا الأمر، أمر الشرك، أمر عظيم وخفي لا يسلم منه إلا من سلمه الله. قال: وروى أحمد وغيره عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. انظر، أشد شيء يخافه علينا النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر لكثرة فروعه ومداخله على العبد. قال: فسئل عنه فقال: الرياء. إسناده حسن، وقد صححه الألباني رحمه الله في الصحيحة. هل معنى هذا أن الشرك الأصغر يختص بالرياء؟ لا، لا أحد يقول بهذا من أهل العلم. إذن قوله الشرك الأصغر الرياء، هذا معناه الرياء من أشد وأخفى وأدق صور الشرك الأصغر، ومن أكثرها انتشارا. ومثل هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. هل معنى هذا الحج ليس إلا عرفة فقط، وقوف بعرفة؟ لا، لكن هذا ركن، الركن الأعظم في الحج. إذن هذا أسلوب عربي يؤتى بمثل هذه الصيغة لبيان عظم هذا الأمر وأهميته أو شدة خطره أو نحو ذلك. قال: وروى الحاكم عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرياء الشرك الأصغر، وإسناده حسن. إذن الرياء شرك، الرياء شرك، يظهر عمله لكي يراه الناس، وسواء كان ذلك من ابتداء العمل أو دخل عليه في العمل. إذا ابتدأ العمل رياء أو ابتدأ العمل لله ثم رأى أناسا يرونه فحسن عمله، كأن يصلي لله، فلما رأى الناس يرونه ويشيرون إليه صار يحسن صلاته. إذن كل هذا من الرياء. وكما تقدم التنبيه في أول الباب أن كل صورة من الشرك الأصغر تكون في بعض الصور شركا أكبر، فالرياء أيضا قد يكون شركا أكبر الذي يرائي في أصل الإسلام، يقول لا إله إلا الله يدخل في الإسلام رياء. هذا ما حكمه؟ هذا شرك أكبر، هذا لا ينفع. إذن هذا راء في أصل الإيمان فهذا لا ينفع، هذا مشرك شركا أكبر. فشرك المنافقين، رياء المنافقين، هذا من الشرك الأكبر. إذن كل صورة من صور الشرك الأصغر قد يقترن بها ما يجعلها شركا أكبر. وهكذا الطيرة الذي يتشاءم فصار يعتقد أن هذا المتشاءم به هو الذي ينفع ويضر، هذا صار شركا أكبر. وهكذا التبرك إذا صار يعتقد أن هذه الأشياء التي يتبرك بها هي التي تجلب البركة فهذا أيضا شرك أكبر. قال: والخامسة. وكل هذه الصور تحتاج إلى كلام كثير، لكن يكفي بيان المقصود منها، ويمر معكم الكلام عليها بتوسع في كتاب التوحيد، فقد أفرد الرياء في باب، والطيرة في باب، وهكذا التمائم في باب. كثير من مما ذكر أفرده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أبواب، فيمر معكم تفصيل الأحوال والمسائل في تلك، في ذلك الكتاب. قال: والخامسة إرادة الدنيا بالأعمال الصالحة، وهو يشمل الرياء. الرياء ماذا يريد؟ يريد الدنيا، يريد أن يثني عليه الناس، هذا من إرادة الدنيا. قال: وإرادة المال، يشمل أيضا إرادة المال الذي يعمل عملا صالحا من أجل يحصل على شيء من المال. قال: والجاه، إرادة الجاه والمناصب. قال: والجاه والمناصب والوظائف وغيرها. إذن يعمل أعمال صالحة من أجل أن ينال وظيفة، من أجل أن يحصل على مال، هذا كله من الشرك. قال: ويشمل، ومن تلك الصور التي تحصل مثل هذا ربما يحصل من كثير من القراء من الرقاة الذين يرقون على الناس وهمهم المال، الذي يقرأ القرآن وإرادته المال، هذا يقع في الشرك، هذا يقع في الشرك، صارت هذه العبادة إرادة للمال فهذا شرك. إذن انتبه لأمر النيات والمقاصد. وأما أخذ الأجرة على الرقية فهذا جائز عند جمهور أهل العلم، وهذا شيء آخر. لكن الذي يقرأ أصلا من أجل المال، صارت عبادته من أجل المال، هذا وقع في الشرك، تعس عبد الدينار كما سيأتي وعبد الدرهم. وهكذا أيضا سائر الأعمال، إذا عمل أعمالا ويريد بذلك المال هذا يقع في الشرك. قال: ويشمل من يعمل الأعمال الصالحة لله وهمته فيها ثواب الدنيا فقط. انتبه لهذا، وليس له همة في الآخرة. هذه صور كثيرة منتشرة بين الناس، يعمل العمل الصالح ويريد منها ثواب الدنيا فقط، يصلي ويصوم ويذكر الله ويسأل الله جل وعلا أن يحفظ ماله وأن يحفظ بدنه وأن يحفظ أولاده وأن يرزقه المال ويوسع عليه في الرزق، وليس له همة في الآخرة. هذا ربما يحصل من كثير من الناس، بل هو حاصل من كثير من الناس، يعمل الأعمال الصالحة وقصده ونيته فقط أن الله، العمل لله، لأن من عمل هذه الأعمال لله، لكن ما مراده؟ مراده ثواب الدنيا فقط، يريد أن يحصل على ثواب الدنيا فقط، همه ثواب الدنيا وليس له همة في الآخرة، هذا يقع في الشرك. إذا ننظر هذه صور خفية يقع فيها كثير من الناس، كم من الناس من يعمل العمل الصالح وفي نفسه يريد فقط أن الله يوسع ماله ويحفظ ماله، يحفظ بدنه، يرزقه الصحة، يحفظ أولاده، يحفظ داره ونحو ذلك، هذا من الشرك، هذا من الشرك. إذن لا بد أن يكون له همة في الآخرة، لا بد أن يكون له همة في الآخرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. انظر ماذا سماه، سماه عبدا للدينار ودعا عليه بالتعاسة، تعس عبد الدينار. وهذه العبودية هنا هل هي شرك أكبر أو شرك أصغر؟ هذا شرك أصغر، المراد المراد شرك أصغر، يعني صار يعمل الأعمال الصالحة من أجل الدينار والدرهم. قال: تعس عبد الدينار. وكم من الناس اليوم عبد للمال، كم من الناس اليوم من هو عبد للمال. قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد القطيفة، حتى الملابس سبحان الله، بعضهم همه الدنيا والثياب واللباس. قال: إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. إذن همه الدنيا، يريد الدنيا، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس. انظر إلى هذه الدعوات، هذا الآن إن كان إخبارا فيا ويل من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة، قوله الآن تعس عبد الدينار إلى آخره، إما أن يكون هذا خبر، إما أن يكون هذا خبرا، فيا ويل من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة، أو يكون دعاء، إما أن يكون خبرا عن حصول التعاسة له، أو يكون دعاء عليه. أنت الآن إذا قلت عن الصحابة رضي الله عنهم، هل تريد بهذا الدعاء لهم أو الخبر عنهم لأن الله قد رضي عنهم؟ ها، الخبر، لا نريد بهذا الخبر أن الله جل وعلا قد رضي عنهم، إذا قلت رضي الله عنهم تريد الإخبار أن الله جل وعلا قد رضي عنهم. وإذا قلت لشخص غفر الله لك، هل تريد أن الله قد غفر له أو تريد الدعاء له؟ الدعاء له. إذن هذه الصيغة غفر الله له، رضي الله عنه، أو تعس وانتكس ونحو ذلك، إما أن يراد بها الخبر أو يراد بها الدعاء. فمن دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيا ويحه ويا ويله بهذه الدعوات، تعس وانتكس، يعني ينتكس وينقلب حاله. قال: وإذا شيك فلن تقش، يعني إذا أصيب بشوكة لا يسر الله له إخراجها. انظر إلى هذا الدعاء العظيم، حتى الشوكة يمشي فتدخل شوكة في قدمه فلا يسر الله له إخراج هذه الشوكة، هذا دعاء عظيم عليه. إذن هذه دعوات عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والسادسة سب الدهر على اعتقاد السببية. قال: وهذا كثير في أبيات الشعراء، كم تجد في أبيات الشعراء سب الدهر وسب الأيام. قال: وهذا كثير في أبيات الشعراء وفي أحوال الناس، يسب الدهر ويلعنه ويذمه على المصائب التي حصلت له ويعتقد أنه سبب لذلك. إذن هذا شرك أصغر، إذا صار يعتقد أن الدهر سبب فهذا شرك أصغر. قال: فإن لم يعتقده سببا فهو محرم وليس بشرك. يعني سب الدهر ظلما وبغيا وعدوانا، يسب الأيام، هذا يوم قبيح وهذا يوم سيء ونحو ذلك، هذا محرم وليس بشرك. وأما مجرد الإخبار هذا يوم حار هذا يوم بارد، أو الإخبار عما حصل من ابتلاء الله لأقوام كما قال الله جل وعلا في يوم نحس مستمر، يعني على أولئك الكفار أنه أخذهم الله بالعذاب، مجرد الإخبار هذا شيء آخر، هذا جائز الإخبار هذا جائز، وأما سب الدهر فهذا محرم. كنت تريد هذه الصورة؟ إن كان مجرد إخبار هذه السنة فيها جذب أو متعبة، يعني تعبنا فيها، مراد الإخبار فقط، هذا جائز. وأما إرادة السب يقول هذه السنة متعبة ودبور ونحو ذلك، هذا لا يجوز، إرادة السب لا يجوز. لا ما يجوز، هذا تشاؤم، يعني إذا ابتدأ السنة بيوم الأحد، لكن مقصودهم إذا ابتدأت السنة بيوم الأحد واحد يحصد واحد يتنهد، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. إذن هذه أذية لله سبحانه وتعالى. وهل يحصل الضرر لله سبحانه وتعالى؟ لا، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. إذن الأذية تحصل، الأذية تحصل، يتأذى الله من هذه الأشياء ويكرهها، وأما الضرر فلا يحصل. قال: يسب الدهر وأنا الدهر. هل من أسماء الله الدهر ويقول وأنا الدهر؟ ليس من أسماء الله، لأنه ليس بحسن. الدهر جامد، هل هناك صفة نستفيدها من الدهر؟ انظر اسم الله العليم نقول فيه صفة العلم، اسم الله الحكيم فيه صفة الحكمة والحكم والإحكام، اسم الله السميع فيه صفة السمع. فالدهر ما هو المعنى الذي فيه؟ ليس فيه معنى وصف. إذن الدهر جامد فليس من أسماء الله. وقد أخطأ في ذلك ابن حزم رحمه الله، شذ ابن حزم فعد الدهر من أسماء الله، والحديث صريح في كونه ليس من أسماء الله. ما هو الدهر؟ الليل والنهار، الوقت. فالآن الله جل وعلا في هذا الحديث يقول: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فكيف سيكون الله هو المقلب وهو المقلب؟ الآن في الحديث القدسي يقول: أقلب الليل والنهار. الليل والنهار ما هو؟ هو الدهر. الدهر هو الليل والنهار، أليس كذلك؟ المراد بالدهر الليل والنهار. فالله جل وعلا يقول: أقلب الليل والنهار. فكيف سيكون الله والدهر هو الليل والنهار؟ إذن هذا لا يجوز، هذا خطأ. قالوا في رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ما معنى فإن الله هو الدهر؟ فإن الله هو المتصرف، المتصرف في الدهر. قال: أخرجه البخاري ومسلم، والرواية لمسلم، وأمثلة ذلك كثيرة، ولم نذكر أمثلة من الأبيات الشعرية ومن كلام الناس لئلا يطول الكتاب، وإلا فذلك كثير جدا. قال: والسابعة نسبة النعم إلى غير الله مع اعتقاد أنها من الله. وهذه الصورة ما أكثر حصولها، ما أكثر حصول هذه الصورة حتى من طلبة العلم، انتبه لهذه الصورة العظيمة. قال: ولها صورتان، الأولى نسبة النعمة إلى ما ليس سببا لها، نسبة النعمة إلى ما ليس سببا لها، وهذا يحصل من كثير من الناس. قال والأخرى نسبة النعمة إلى الأسباب مع الغفلة عن المنعم، وهذا الذي قلت أنه يقع حتى من طلبة العلم ومن كثير من الناس. قال ولهذا صور كثيرة عند الناس، منها قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، يعني انظر حتى هذه الصورة، تقول له من أين لك هذه السيارة؟ يقول لك هذه سيارتي ورثتها عن آبائي، أو أخذتها بأموالي، تاجرت حتى اشتريتها. هذا البيت، تقول له هذا البيت، يقول هذا بيتي بنيته بنفسي أو أخذته عن آبائي. إذن هذا الآن نسب النعمة لمن؟ لنفسه. إذا قال هذا مع الغفلة عن المنعم في وقت ذلك الكلام فوقع في الشرك الأصغر. الآن هذا السبب، أليس كذلك؟ قوله هذا مالي هو الذي تسبب بجمع هذا المال، هو الذي تاجر واشتغل وعمل حتى جمع هذا المال وبنى هذا البيت واشترى هذه السيارة. لكن إذا قال هذا الكلام وهو غافل عن المنعم في ذلك الوقت، هو يعتقد أن النعمة من الله، لكن وقت كلامه بهذا الكلام هل كان يستشعر أن الله هو الذي أنعم عليه بهذا؟ انظر، هذا أمر دقيق، هذا أمر دقيق يخفى على كثير من الناس. إذا كان وقت ذلك الكلام يستحضر أن الله هو المنعم فليس بشرك، هذا نسبة إلى السبب جائز. وأما إذا كان غافلا، وهذا حال أكثر الناس، أكثر الناس حين يقول هذه الكلمات هل يكون وقت هذا الكلام متذكرا أن الله هو الذي أنعم عليه بهذا؟ لا، أغلب الناس يكون غافلا، وهذا من الشرك. قال وهذا داري بنيته بأموالي، كلمات كثيرة تحصل عند الناس، وهذا المال ربحته بذكائي وخبرتي، وهذا العلم حصلته باجتهادي وكثرة مطالعتي وقوة حفظي وفهمي. يقول ذلك مع الغفلة عن المنعم وهو الله سبحانه. إذن كل هذا من الشرك. قال ومثله يسأل كيف وصلت من السفر سريعا، فيقول كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، إذا كان بسفينة يقول كانت الرياح طيبة والملاح قائد السفينة حاذق بقيادة السفينة، أو كانت السيارة جديدة والسائق ماهرا. إذن مثل هذا كم تسمعه من الناس؟ كثيرا جدا. إذن وقت هذا الكلام إذا كان غافلا عن المنعم وقع في الشرك، فانتبه لهذا. قال ومثله لولا الكلب في الدار لأكان اللصوص، معه كلب يحرس بيته فيقول لولا الكلب في الدار لأتانا اللصوص. هذا الآن سبب أو ليس سببا؟ هل هذا سبب في الواقع أو ليس سببا؟ هذا سبب، هذا سبب. لكن إذا قال هذا الكلام هو غافل عن المنعم وقع في الشرك. إذا انتبه لهذه الصور العظيمة. مثل هذا لو قال لولا الحارس في الدار، معه حارس في باب بيته، فيقول لولا الحارس في الدار لأتانا اللصوص. إذن إذا قاله مع الغفلة عن المنعم وقع في الشرك. قال ونظير ذلك نسبة النعمة إلى ما ليس سببا لها، ومنه قول مطرنا بنوء كذا وكذا. الآن مطرنا بنوء، أي بسبب نوء كذا وكذا. وهل الأنواء هي أسباب لنزول المطر؟ لا، ليست أسبابا. إذن هذا من الشرك الأصغر. قال والثامنة الحلف بغير الله، وله صور كثيرة، منها الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحلف بالأولياء، والحلف بالكعبة، والحلف برأس الأولاد. لو قال والله ورأس أولادي وقع في الشرك أو لم يقع في الشرك؟ وقع في الشرك. والله ورأس أولادي حلف بغير الله. قال والحلف برأس الأولاد والحلف بالأمانة، وهذا كثير في الناس، بدلا من أن يقول والله يقول أمانة، أن هذا اشتريته بكذا، وأمانة أن هذا بكذا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. سبحان الله، قد نبه إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحلف بالأمانة من الشرك، فينبغي أو يجب اجتناب ذلك. وأما من قال أمانة ومراده بذلك أخبرك بأمانة، يعني يريد أخبرك بصدق وأمانة، يقول لك أمانة أني اشتريت هذا بالثمن الفلاني وبعته بالثمن الفلاني، ولم يرد الحلف، وإنما أراد أخبرك بأمانة وصدق، هذا ما حكمه؟ هذا جائز، هذا جائز، لكن ينبغي اجتناب ذلك لئلا يقع في المحذور. كثير من الناس يحلف بالأمانة، مقصوده الحلف بالأمانة، وهذا من الشرك. قال: والحلف بالذمة، كيف يحلف بالذمة؟ يقول: بذمتي، بذمتي أنه بكذا وكذا. الحلف بالذمة هذا أيضا من الشرك. طيب أحسنت، ما حكم الحلف ورب المصحف؟ الحلف ورب المصحف كيف جائز؟ الذي يسأل هو الذي يجيب. ها، ورب المصحف، ها، لا، ورب المصحف، انتبهوا للجواب، رب المصحف فيه تفصيل. إذا أراد خالق المصحف الذي هو كلام الله يريد سبحانه وتعالى، هل يجوز هذا؟ إذا أراد بالرب الخالق، هذا لا يجوز، هذا محرم. القرآن كلام الله وليس مخلوقا، كما يقال رب الدار رب البيت، الله جل وعلا رب البيت ورب المخلوقات، إذن بمعنى الخالق والمالك ونحو ذلك. إذن هذا لا يجوز، إذا أريد هذا المعنى لا يجوز. وإذا أريد بالرب الصاحب، إذا أريد بالرب الصاحب، رب المصحف بمعنى صاحب القرآن يعني المتكلم به، فهذا جائز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة، ما معنى رب العزة؟ صاحب العزة يعني المتصف بالعزة. فإذا قلت رب المصحف أو رب القرآن وأردت صاحب القرآن المتكلم به، هذا جائز. رب الكعبة هذا جائز بلا إشكال، لكن رب المصحف لأن المصحف يريدون به كلام الله سبحانه وتعالى، واضح؟ إذن ينبغي اجتناب مثل هذا اللفظ، ينبغي اجتناب مثل هذا اللفظ. وهل يجوز أن يقول وكلام الله، وكلام الله، يحلف بكلام الله؟ نعم يجوز الحلف بصفات الله سبحانه وتعالى، جائز، هو حلف بالله. تقول ووجه الله ويد الله وعزة الله وكرم الله ونحو ذلك، يجوز الحلف بصفات الله سبحانه وتعالى. إذن رب المصحف ينبغي اجتنابه لأنه يدور بين معاني قد يكون جائزا وقد يكون غير جائز. والله كيف هذا المصحف؟ لا، الحلف بالمصحف بكلام الله سبحانه وتعالى جائز، إذا قال والمصحف وأراد كلام الله سبحانه وتعالى هذا جائز، وإذا أراد بالمصحف الأوراق والصحف، هل هذا يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا حلف لمخلوق، لكن الناس يطلقون المصحف ويريدون كلام الله سبحانه وتعالى. إذا قلت والقرآن والمصحف وأردت كلام الله سبحانه وتعالى هذا جائز. لا، هذا ما يجوز، أخذ القرآن وإدخال اليد فيه عند الحلف هذا من البدع والمحدثات. إذن صور الحلف غير الله كثيرة متعددة. قال: روى أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهو حديث صحيح بشواهده، وقد صححه الحاكم وشيخ الإسلام وابن القيم والألباني وغيرهم. قال: والتاسعة اعتقاد ما ليس بسبب سببا، وهذه قاعدة تشمل صورا كثيرة. قال: وهذا له صور كثيرة منها ما تقدم، ومن ذلك تعليق التمائم على اعتقاد أنها سبب لدفع العين، وسب الدهر على اعتقاد أنه سبب للشر، وقول مطرنا بنوء كذا وكذا، الآن اعتقد ما ليس سببا سببا. قال: ومنها الطيرة، لماذا؟ لأنه صار يتشاءم بأشياء ليست أسبابا ويعتقد أنها أسبابا للتشاؤم. قال: ومنها نسبة النعمة إلى ما ليس سببا لها، ومنها تعليق الخيط من الحمى والأسورة المغناطيسية لدفع المرض، شخص يمرض ويعلق خيطا على يده أو قدمه، هذا كله من الشرك. ومثلها الأسورة المغناطيسية، يعني صاروا يأتون بصور من الشرك يلبسون بها على الناس ويزعمون أن هذا معروف في الطب، وهذا ليس معروفا في الطب، مجرد أن يعلق سوارا في يده لكي يرتفع عنه المرض، هل هذا فيه تعلق؟ هذا ليس فيه تعلق بإزالة المرض، ولهذا فتاوى العلماء أن هذا من الشرك. ولو فرض أن الأسمر المغناطيسية تنفع لبعض الأمراض حقا، هل يجوز استعمالها أو لا؟ سيكون جائزا لو كان مثلا معه وجع في يده، وعرف في الطب الحديث أن السوار، هذا السوار المغناطيسي ينفع لهذا المرض، هذا سيكون جائزا، لكن هذه كلها مجرد دعاوى. قال: ومنها اعتقاد أن الملح أو الثوم أو الريحان أو جلد الذئب يطرد الجن، وهذا الباب توسع فيه الناس كثيرا جدا، حتى بعضهم ربما يضع تحت رأسه جنبية أو خنجرا ويزعم أن هذا يدفع عنه الجن. إذن مثل هذا صور كثيرة، كل هذا من الشرك. قال: والعاشرة شرك الألفاظ بالعطف بالواو التي تقتضي التسوية بين الله وبين غيره، وهذه أيضا مسألة مهمة، شرك الألفاظ كثير جدا في الناس. قال: عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، انظر عطف بالواو التي تقتضي التسوية في الظاهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ الآن قال: أجعلتني لله ندا؟ فاتخاذ الأنداد هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ نعم، اتخاذ الأنداد الآن الذي يتخذ ندا يجعل ندا أكبر، من يقول غير هذا؟ كيف هنا يقول أجعلتني لله ندا؟ هذه الصورة شرك أكبر أو أصغر؟ هذه الصورة ما شاء الله وشئت، هذا شرك أصغر. إذن اتخاذ الأنداد منهما هو شرك أكبر ومنهما هو شرك أصغر. هذا الآن اتخذ لله ندا في اللفظ، ما شاء الله وشئت جعل لله ندا في اللفظ، فوقع في الشرك. وهكذا الحلف بغير الله جعل لله ندا، جعل لله ندا حلف بغير الله سبحانه وتعالى، هذا شرك أصغر. إذن اتخاذ الأنداد فلا تجعلوا لله أندادا، جعل الأنداد منهما هو شرك أكبر ومنهما هو شرك أصغر. ولهذا ثبت عن ابن عباس في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: هو كقول الرجل: لولا الكلب لأتانا اللصوص، والله وحياتك يا فلان، عن الحلف غير الله. ذكر صورا كثيرة من الشرك الأصغر. إذن اتخاذ الأنداد وجعل الأنداد منه شرك أكبر ومنه شرك أصغر، وهذا صريح: أجعلتني لله ندا، وهذا شرك أصغر. نعم أحمد، الحلف بالحرام والطلاق جائز وليس محرما ولا شركا، لكن اجتنابه أولى. ينبغي الحلف بأسماء الله وصفاته، لأن الحلف بالحرام والطلاق يرجع إلى الحلف بصفات الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي يحرم، فالتحريم صفة من صفات الله، والطلاق يحرم على نفسه زوجته، فحقيقته حلف بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى وهي التحريم، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولم أجد من السلف من قال بأن الحلف بالحرام والطلاق يكون من الشرك، وإنما هذا قال به بعض المتأخرين كالصنعاني رحمه الله وغيره، وإلا فالمتقدمون يقولون هذا الحرام والطلاق ليس من الشرك، قد بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع متعددة من كتبه. قال عن ابن عباس قرأناه قال: أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. رواه النسائي في الكبرى وإسناده حسن وهو صحيح بشواهده، وقد صححه الألباني رحمه الله في الصحيحة. وعن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، انظر صريح، تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، هذا حلف بغير الله. قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وإسناده صحيح، وقد صححه الألباني والواجعي رحمهم الله. والعجيب، انظر الشرك، اليهود، اليهود يعرفون صور الشرك الأصغر، يعرفون أن الحلف بغير الله من الشرك، وأن قول ما شاء الله وشئت من الشرك، ومع هذا يقعون بالشرك الأكبر، يقعون في الشرك الأكبر بصور متعددة مع علمهم بالشرك الأصغر فضلا عن الشرك الأكبر. إذن اليهود كما قال الله جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فاليهود مغضوب عليهم، علموا ولم يعملوا بعلمهم، يعلمون أن رسول الله حق، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولم يؤمنوا، يعرفون الشرك الأكبر، يعرفون الشرك الأصغر، ومع ذلك يقعون فيه، فأضلهم الله جل وعلا على علم. قال ولها صور كثيرة. لها ما هي؟ هذه التي هي شرك الألفاظ. ويصح ولها يعني المسألة المذكورة، لو كانت وله كانت أحسن. وله يعني شرك الألفاظ، ولها يعني المسألة العاشرة، كلاهما صحيح. قال ولها صور كثيرة، منها قول ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، وأنا عند الله وعندك، وتوكلت على الله وعليك، وما لي إلا الله وأنت، وأعوذ بالله وبك. ومنها قول الناس تعجبا سبحان الله والمطر، سبحان الله والبيت، وبعضهم يقول الله والبيت، الله والسيارة، الله والجمال. إذن كل هذا من الشرك. وإن كانت هذه الصور الأخيرة ليس فيها فعل يقترن بين الله وبين غيره، لكن العطف بالواو يقتضي المساواة في الظاهر. إذا قال سبحان الله والمطر عطف المطر على الله سبحانه وتعالى في الظاهر، وهكذا سبحان الله والبيت، أو هذه الصور الأخرى الله والبيت، يرى بيتا يعجبه فيقول الله والبيت، أو يرى سيارة تعجبه يقول الله السيارة، الله الجمال. إذن كل هذا من الشرك، شرك الألفاظ، لأن ظاهر ذلك تسوية الله جل وعلا بغيره. فماذا يقول الآن؟ سبحان الله والبيت، هل يقول ما شاء الله، ما شاء الله والبيت؟ حتى لو قال هكذا، لو قال ما شاء الله والبيت، يعني ما شاء الله والبيت، هذا كذلك شرك أصغر، عطف بما يقتضي التسوية. ماذا يقول؟ ما شاء الله على البيت، هنا خرج من الشرك. لو قال ما شاء الله على البيت خرج من الشرك، لكن هذا المعنى أيضا، ما هو معنى هذه الجملة الآن؟ ما شاء الله على البيت، ماذا سيكون معنى هذه الجملة؟ هذا ليس لها معنى واضح في اللغة العربية. إذن يقول ما شاء الله بيت جميل، يقول سبحان الله بيت، يحذف الواو، فيقول ما شاء الله بيت واسع، بيت كبير، بيت جميل، ما شاء الله سيارة طيبة، سيارة واسعة، أو ما شاء الله سيارة، ويريد بها أنها جميلة. إذن يحذف هذه الواو، اترك هذه الواو، هذا أحسن. ولو قال ما شاء الله على بيت خرج عن الشرك الأصغر. ما يضر لو قال ما شاء الله، هذا الآن تبارك الله أي تعالى الله وتعاظم، هذا جائز. وإن كان تبارك الله هنا لا حاجة له، يكفي أن يقول ما شاء الله، إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك، يقول اللهم بارك. وله أن يقول أيضا ما شاء الله، إما أن يقول اللهم بارك أو يقول ما شاء الله، ولا يحتاج إلى أن يقول تبارك الله، هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى، تعالى وتعاظم. هي مثلها، ما شاء الله على المطر لم يقع في الشرك، لكن أحسن يقول ما شاء الله مطر غزير، مطر شديد، يحذف الواو ويحذف على، هذا أحسن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.